وخط من حوله الخطوط وقال هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ففي هذه الحياة دعوات وفتن وضلالات يجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها، وهذا سبيل النجاة، سبيل النجاة والاعتصام بحبل الله ولزوم هداه ولزوم الصراط المستقيم، هذا سبيل النجاة. وأما الحياد عن هذا باتباع الدعوات المنحرفة فهي سبل الضلال. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. نعم يا شيخ.